لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كذلك عند الجمهور. يعني بس كان فعلا هي صحيح تقبل الهبة، أن الهبة ملك إلا بالخلق، واحد إنسان وخير فسبب المال قبلها فيصح تملكه، وإن كان طلبا محضا فهي لا غير كالتبرع تبين من الهبة، إن واحد يقول للبرع بفرد الحد أو الصدقة أو أخذ الطلاق ما كان لو الناس أو الضرر والضرر بين الشرع والزواج بين غير ذلك من الذكور لو قال الحنفية هي مرفوعة على رأي الولي ولي هذا الصبي وإن أجاز صح وإن أطلع بطل فإن لم يفعل تكون مرفوعة على رأي مميز نفسه بعد بلوغه أنه استنى حد الهبل وإما هو لو سواها بين مثلا واحد أو ذلك غيره تبرع بها فيقول لا تنسيه الهبة إلا أن يبلغ لو هو استمر على أربعة كبائر فإن يقبل فيكون يعني مسؤول عن تصرفاته والقول الثاني هو أن هو يرجع للولي ولي الصبي يعني أجاز يعني ما له جاز وإلا تدوره يعني لا يقبل ويلزم مميز القصاص وعلى الحدود وكل هذا أنا ضعف قاصر قصاص هو أن يعرف واحد وقتل الواحد لا يقتل به ولا يحرم عليه حد مثلا لو شرب خمر مثلا أو فعل شيء يجي الحد كل هذا الأهل يتذكر قاصر عن التمام فهو غير مكلف من أنه صغير رفع القلم عن ثلاثة عن النادم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يشوف وعن معكوم حتى يعقل إذا كنت إذا بلغ الظلم لا تحمل الكليمة والشوف والاحتلال الذكر والحي للأنثى يعني الأنثى لما تحيض زيادة البلوغ والاحتلال بالنسبة للذكر وله على الذكر على ذكر الذكر ظهور شعر الوجه والشارب واللحية وطبعا شعر العنق النبي صلى الله عليه وسلم لما بنو قريظة يعني لما حكى في سعد بن معاذ أن تقتل قاتلته من قبل بلدية وسائر الأطفال والنساء تفسر عملهم فكان ينظرون من أنبت من شعر أعلته يجعلهم من الرجال الذين يقتلون والذين يكمل شعر أعلته فيجعل في الدلال كان يكون من الناس العبيد يعني يعني من علامات الذكر ظهور شعر الوجه الشارب اللحية وبيضة الصدر وظهور شعر العانة وفي الأنثى هو النهدين يعني من ظهيرة ولكن كل من الإيه يعني من ظهيرة ولكن الإيه الذكر الأحلام والأنثى الحي أيضا من غير مكلفين المجنون حتى يعقل فالمجنون غير مكلف يعني في السابق بل في ذلك الشيء الكبير اللي خبر يعني صار يعني والمرأة إذا كبر السن وخبرها فقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك الشيء غير الصلاة والصيام ترفع الأمنيين النائم حتى يستيقظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي من أجل الأشرار لا كفارة لها إلا ذلك وده طبعا لا يخص إذا لاحقا في النهار لا يقبل الليل وقبل ليلة يقبل النهار إذا واحد نايم مثلا من الظهر وهو صحي بعد المغرب يبقى يصلي العصر حتى لو كان بعد المغرب ولكن لا يجوز أن ياخذ نومين مع العصر على المغرب هذه من صلاة النهار مع الظهر على العصر بعد العشاء ولكن ده برضه سهل بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناس واحد ناس أنه صلى الله أو واحد نام مثلا واستيقظ يعني بعد ما راح الوقت الوقت الذي تليها فهو مشروع فيها الدعوة لا يفطر في ليلة ذلك إذا ما يجاش تاني يوم الخمس صلى الله عليه وسلم ليس من نوم تفريط إنما التفريط في الجبر أن تؤخر صلاة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى الرابع الذي فقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي الاغماء والغم عليه قال تعالى وما يذكرن ان نسينا او اخطانا وفي مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خمس عدد وفي روايه قال الله تعالى نعم تلك القضية في ذلك الوقت. ولا شك هنا أن سماع الله عز وجل وتعبدان والناس بأن يؤدي ما أتوا من قبل أنه قبول جمهوره أولا ثم تكريم له، لأن أداء حق الله تعالى تكريم وليس أنا كما تصوره بعض الناس. فالحق الشيطان هو نعيم ولم يستيقظ صدق، ولكن ما فيش ذنب لأنه رفع عنه القلب. خمسة الذي ينزل على الله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه، كمن شرب الخمر باختياره ويعلم أنها خمر أنها محرمة اختلف في تكليفه فقيل أنه غير مكلف. لو طلق الرطب والسكران هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاق السكران، لأنما العمل بالنية، وإذا مش معنى أنه غير آدم لا هو آدم، يعني شرب الخمر ولكن هو لا نية له بين النوم، فقيل انه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق ان طلق ولا اختصاص القدر. وقيل مكلف بالصاحب الامن يلزمه ما يثبت من العبادات الناس به وعليه القضاء. اما من لم يكن شكره لله حراما فلم يكن انه غير مكلف، كما تسلم ما يعلم انه مسكر او شيخه مكرها او مضطره. مضطره ايه مثلا؟ دفع بصه مثلا واحد يموت يعني حاجه واحد مضطره مش لاقي ميه قدامه سالت خمر، فبيدفع بصه قبل انه يشرب الخمر عشان حفاظا على حياته لانه ما كان مضطر. فاذا شرب مسكر مضطره او شرب شراب مش عارف انه مسكر وسكر منه فده غير مكلف. والثاني اللي قلنا ان هو شرب ويعلم انه يعني مسكر انه حرام فقيل انه غير مكلف ليس من طلاق، لان الطلاق في حقوق اخرى في ضياع مثلا حق الزوجة، فهو اتى بشرب الخمر ولكن لا يقع طلاق طلاق استقرار يعني. الإكرام محمد الإنسان غيره على ما يختار قولا وفعلا بحيث له كل ونفسه ما بشرا. طبعا في إكرام مثلا واحد يعني يقول واحد مثلا طلق زوجتك وإلا قتلته، فيجوز أن يقول هي طلق ولكن ما هي؟ ما تبقاش طلق لأنه مكره على يعني على الطلاق. أو المرأة نفسها واحد بلغونا ولد وإيه؟ الله من الله لنفسه، طبعا هو عايز يتخلص من الله لنفسه، خلاص يستريح. فده نوع من الاستنباط، هو يفكر الناس طالب تصوم بالنيين اللي هو مكره. يقول خمسة من الحنفية الإكرام إلى قسمين، إكرام ملجئ هو أن يكون السبب الذي يدير الاضطرار إلى الفعل يحول نفسا أو عضوا أولا على الفاعل وصوله، إنه هو إيه إكرام ملجئ، إنه هو أن ينقع أيده مثلا يقتله، فده إكرام ملجئ. والثاني إكرام غير ملجئ وإن يتقسم به هذه الضربة لا يمكن أن تلقوا بل الضرب مثلا. قال الشيخ محمد القضري ونحن نبتعي أن جعل فوائد النفس والعضو والبحر الذي يزيل عن الإنسان قدرة الصبر، ومع ذلك يزيلها غير واضح أن يثير الأذى في أنفس الناس متحد، فالناس ما لا يمكن الصبر على قليل الضغط والحبس والإهانة. كان بيقول مش بس فوائد العضو أن هو يقع بإيده مثلا أو يقتلهم، فيقول في ناس ما بتحملش الضغط والحبس بل والإهانة، ومنهم من يصبر على كل شيء حتى الموت، كأنه عايز يدخل أيضا يعني أشياء أخرى يعني غير الفوائد الموت. شروط تحقق الإكرام أن يكون المكره متمكنا من إيقاع هذا الذي، فإن لم يكن متمكنا من إيقاع هذا الذي وكان المكره عالما عدم قدرته كان تهديده نقوى لا عبره به. الواحد الطريق مثلا مالوش سلطان او اي شيء ويقول له انا هحبسك انا هقتلك وعدم شرف يا ابنك، يبقى ده مش إكرام. أن يكون المكره خائفا من هذا التأنيب، أن يقع في نفسه أن الحامل سيكرم ما أنت به عاجلا يقينا أو على غلبة الظن، غلبة الظن عندي التوتر والحاجة في غلبة الظن وفي اليقين مع ذلك العلم. فلابد أن يكون المكره متمكنا من إيقاع هذا الرئيس، وأن يكون المكره يعني قادرا على هذا التأنيب وهو خائف من هذا التأنيب، أن يكون المكره به أو المكره به مهجر به ضرر يلحق النفس بإنسانية أو إنسان عضو منها أو بما دون ذلك الحبس والقيد والضبط. نظر البالغ مش هو اللي هو سنقص من الرفض بتاع الكلام أو أن يكون المكره به يبدل به أي مهدد به ضررا يلحق النفس بإنسان النفس كلها مثلا القلب أو إنسان عضو منها بما دون ذلك زي ما قال الشيخ وضريب كالحفظ والخير والضرب. أما التهديد بإمساك المال إذا لم يكن يسيرا فهو تهديد معتبر يتحقق به الإكرار، يقول الله يعلم كل مال مثلا عند الشبيه والمهاجرات والإكرار كالإكرار كما قال الشيخ الدرق. العضو السابع للمكلف الإنسان الجاهل غير مكلف بما يجهله، سواء كان الأمر بأصل التشريع ونزول الرسالة أو كان جاهلا جزئيا بأمر من أمور الدين. والدليل على أن الجاهل غير مكلف فقل تعالى: كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقول عز وجل: بربك ومن بلغ. فهم هذا التمني يخلوه ببلغ ليس المنذر، والدلالة عليه تشبه كذلك لأن الجاهل معذور وتكليف الجاهل كثير مما لا يطاق. لذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لتكون حجة على العباد، قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه أيضا عضو في قاعدة عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضع. يقول: كل إنسان قلنا فيما قدم أو غير مكلف لا يمنع أن ينصب الشر علاقة الله سببا لحكم التكليفي. فمثال نصب الفعل سببا، فمثال نصب الفعل سببا أن يحصل الصبي سيارة غريب أو يبدل شيئا أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، فلا يؤاخذ في الأجر على فعله ولا يلزمه القصاص، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان. في ضمان يعني هو إيه؟ إن الأسف هو اللي يدفع أتلف يعني سيارة غيري. فمش معنى هو غير مكلف هو مفيش يعني ضمان للإتلافي. وكذا المجنون والنائم ونحوه، وكذا النائم إذا انفلتت فأتلفت زرعا لم يكن في ذلك إثم يلحق صاحبها لأنه لا فعل له، ويلزمه ضمان ما تلفت بسبب ذلك في بعض الأحوال. في بعض الصلاة بين الليل والنهار لو صلاتها بالليل مثلا فأتلفت الزرع فيضمن. ومن هذا الباب أن الصغير تجب الزكاة في ماله، فأنا غير مكلف واحد ولد مال بولي قلبه الزكاة في ماله، لئلا ولذلك يعني بنظر أن يستثمر هذا المال حتى يقول من هذا الباب أن الصغير تجب الزكاة في ماله لأنها معلقة بوجود النصاب، وكذا تلزم زكاة الفطر في ماله. وبالتالي نصب الوصف سببا أن يدخل الصغير المجنون ميراث بكون درجة المرء توفى قريبا للميت من أجل مال نفقة زوجته أو أبويه إن كان فقيرين وكان هو غنيا. الإنسان لو فقير والوالد أو الوالدان غنيان يجب أن يرفع عليهم دم، وكذلك مع أو الأب فقير أو الأم والولد عنده مال وكن يرفع على الوالدين ولا يتخلف منه بل إذا كان هذا رجل بين الوالد كذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.